أميمة عبدي محاكمة ثانية والحكم بالسجن لنصف عام إضافي بتهمة المساعدة في سبي فتاتين إزيديتين. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. في مدينة هامبورغ حكم يوم الخميس الماضي على المواطنة الألمانية التونسية أميمة عبدي التي كانت مع داعش في سوريا، حكم عليها بالسجن لمدة نصف عام إضافي لاعتبارها ضالعة في سبي الإزيديات، بالإضافة إلى السنوات 3.5 التي تلقتها عبدي خلال محاكمة سابقة في العام 2020. اكتسبت قضية أميمة عبدي شهرة في نيسان إبريل عام 2019 بعد أن بثت مراسلة أخبار الآن جنان موسى تقريراً عن محتوى هاتف عبدي والذي حصلت عليه في وقت سابق. أظهر التقرير أدلة على أن عبدي كانت تنتمي لتنظيم داعش وسافرت مع أطفالها الصغار إلى أراضي داعش في سوريا وتزوجت من أحد أشهر قادة داعش المواطن الألماني دينيس كاسبرت المعروف باسم مغني الراب ديزو دوغ. بعد نشر التقرير الإخباري تم القبض على عبدي التي كانت قد عادت إلى هامبورغ وحكم عليها بالسجن لمدة 3.5 السنة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. ضيفتي في حلقة اليوم زميلتي المراسلة الصحفية جنان موسى، ستحكي لنا القصة بالكامل، وسنبدأ من سؤالي لموسى عن أهمية دورها في هذه العملية، وأقصد هنا من وقت صدور تقريرها للعلن إلى لحظة إدانة أميمة عبدي والحكم عليها بالسجن. مساء الخير براء، شكرا على الاستضافة. خلينا بلش بحكي لك شوي عن التايم لاين، عن خلي المشاهد يعرف بالضبط تسلسل الأحداث كيف صار، حتى تعرفي قديش يعني أخذت معي وقت من بين ما أنه نشرت القصة لبين ما تم محاكمتها لأميمة عبدي بألمانيا. أول شيء أميمة عبدي طبعا هي سيدة ألمانية تونسية، راحت انضمت لداعش بسوريا بعام 2015، راحت على أراضي داعش بسوريا، وبال 2016 تركت سوريا ورجعت على ألمانيا، تحديدا على مدينة هامبورغ. بألمانيا قعدت 3 سنين، ما حدا استجوبها، ما حدا لحقها، ما حدا سألها وين رحتي وين جيتي، قاعدة مارست حياتها، كفت حياتها بشكل طبيعي، صارت تشتغل بالترجمة، تشتغل تنظم حفلات، حتى تشتغل بصالون، تعلمت صالون نسائي وأشياء ميك أب وما ميك أب، لحد ما بال 2019 أنا حصلت على محتوى الهاتف تبعها اللي كان معها وقت كانت مع داعش. الفترة التسلسل الزمني هو كالتالي، حصلت على الموبايل بال 2019 ونشرت القصة اللي بتحكي طبعا تفاصيل اللي لقيتها بهذا الموبايل. نحن عم نحكي عن آلاف الصور، الفايلات تبعها، معلومات شخصية، صور، وثائق، هي كل شيء كانت عم بتشوفه إن كان بألمانيا أو بتركيا خلال الرحلة اللي أخذتها من ألمانيا على تركيا، بعدين من تركيا وقت دخلت على سوريا، بعدين وقتها داخل ما كان يعرف بالخلافة. فكانت هي عم بتصور على الموبايل وعم بتوثق حياتهم اليومية وتفاصيل اللي عم بعيشوها. نشرت أنا القصة طبعا ب 2019، بسبتمبر 2019 تم إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة ونقلها إلى سجن خاص. بال 2020 انحكم عليها، كان عملت أول محاكمة وانحكم عليها بالسجن لمدة 3.5 سنين، لأن التليفون قدم دليل كافي ببرهن إنه هي كانت برضاها راحت على أراضي داعش بسوريا، وكانت تم اتهامها طبعا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعريض حياة أطفالها للخطر، لأنه أطفال صغار وكان من ضمن الصور كيف حاملين مسدسات ولبسين أعلام داعش وكذا. فبال 2020 كان أول جزء من المحاكمة تم الحكم عليها ب 3.5 سنين. بال 2021 وتحديدا بالأسبوع الماضي تم الحكم عليها بالسجن 6 أشهر إضافية، لأنه المدعي العام الألماني قدر كمان يبرهن أنه خلال إقامتها بالرقة قامت باستخدام سيدتين أيزيديتين، كان طبعا داعش أخذهم كسبايا، استخدمتهم لتنظيف منزلها بالرقة، فتم اتهامها كمان على المساعدة في عمليات السبي. هاي بالنسبة للتسلسل الزمني. إذن فهمنا من كلام جيهان أن المحاكمة استكملت، فبعد الحكم على عبدي بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف تم قبل أيام الحكم عليها بنصف سنة جديدة لأسباب تم الكشف عليها مجدداً. وخلال هذه المحاكمة الثانية حاول المدعي العام إثبات أن أميمة عبدي والتي تبلغ من العمر 37 عاماً كانت ضالعة في سبي الإزيديات بعد أن استعارت امرأتين إزيديتين في العام 2016، استعارتهما من امرأة ألمانية داعشية أخرى لتنظيف المنزل الذي احتلته في مدينة الرقة السورية. اعترفت عبدي خلال المحاكمة بأنها استخدمت سبايا أيزيديات خلال إقامتها في الرقة، فيما اعتذرت للنساء الأيزيديات وقالت إنها تريد أن تنسى الماضي وتواصل حياتها بعد إطلاق سراحها من السجن. وفقاً للسلطات الألمانية يتم إعادة تأهيل عبدي من قبل منظمة ليجاتو، وهي منظمة ألمانية تحاول القضاء على نزعة التطرف عند أعضاء تنظيم داعش وأنصاره، كما تتلقى عبدي مساعدة نفسية. وبحسب عبدي فإنه من الصعب الابتعاد عن التطرف بين ليلة وضحاها. إذن الهاتف الذي حصلت عليه جنان من مصدر في سوريا مطلع العام 2019 كان يحتوي على آلاف الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى، والذي نتج عنه قصة مهمة، لكن لم تدرك أبداً أنها ستكون بهذا الحجم، هكذا تقول جنان. ونظراً لأنها لم تكن تعرف هوية صاحب الهاتف، قامت بمراجعة جميع الصور والملفات بحثاً عن أدلة. أنا بالأول ما كنت عارفة لمين هيدا الهاتف، محتوى الهاتف لمين. أنا كنت عارفة أنه هيدا محتوى هاتف لحدا كان مع داعش. ما كنت عارفة اسم أميمة عبدي، ما كنت عارفة مين هي أميمة عبدي. طبعاً بعد ما أنا بلشت أعمل ريسيرش وبلشت قارن الصور وأدرس المحتويات تبع الهاتف، عرفت أنه بينتمي لسيدة اسمها أميمة عبدي. طبعاً السؤال الثاني، مين هي أميمة عبدي؟ وين موجودة أميمة عبدي؟ بيّن لي أنه هي عايشة على قيد الحياة. طب وين عايشة؟ بعدها بسوريا ولا رجعت على ألمانيا؟ طبعا سؤال جر سؤال، لا رجعت على ألمانيا، موجودة على هامبورغ. طيب روحي، ركبت بالطيارة ورحت من دبي على هامبورغ حتى أشوف إذا عن جد هذه الإنسانة موجودة، وحتى كمان حاول أسألها بشكل شخصي عن خبرها أنه أنا معي محتوى هاتفها وأسألها عن تجربتها بسوريا، ولكن طبعا هي رفضت الحديث لإلي. فلقيت أكيد بهامبورغ، ومن بعدها تم نشر القصة. عديد من الصور لامرأة واحدة غالباً مع أطفال. التقطت هذه الصور في ألمانيا وتركيا وسوريا، وتنوعت بين الصور العائلية، صور لأشخاص يحملون أسلحة والكثير من المواد الدعائية الخاصة بداعش والمستندات الشخصية أيضاً. الهاتف يخص أميمة عبدي، وهي امرأة سلفية جهادية من هامبورغ بألمانيا، ولدت عام 1984 وسافرت في العام 2015 إلى مناطق داعش في سوريا مع أطفالها الصغار. من سوريا حاولت إقناع نساء أخريات بالالتحاق بها، معتبرة أن الحياة في ظل حكم داعش رائعة. في سوريا أيضاً تزوجت من دينيس كاسبرت المعروف باسم ديزو دوغ، وهو أحد أكثر متطرفي داعش شهرة في ألمانيا. في محرك البحث جوجل بحثت جنان عن اسم أميمة عبدي، وسرعان ما عثرت على حساب لينكد إن بنفس الاسم يحمل صورة لعبدي، ولكن هذه المرة وهي بدون حجاب. وفقاً لصفحتها عرفت عن نفسها على أنها مترجمة ومنظمة فعاليات تعيش في هامبورغ في ألمانيا. ولم يرد على حساب لينكدإن الخاص بها أي ذكر لماضيها مع داعش، لا شيء بخصوص انضمامها إلى التنظيم في سوريا، لا شيء عنها وعن أطفالها الصغار وهم يحملون السلاح ويلوحون بأعلام داعش في الرقة، ولا شيء عن زواجها من دينيس كاسبرت، ما أكد أن أميمة عبدي قد عادت بهدوء من أراضي داعش في سوريا وهي تستمتع بحياة طبيعية في ألمانيا كما لو أن شيئا لم يحدث. بعد بث تقرير جنان على قناة الآن، سارعت مختلف وسائل الإعلام الألمانية بنشر القصة أيضاً، واستغرب الكثيرون كيف يمكن لأرملة دينيس كاسبرت أن تعيش بشكل طبيعي بدون أي عواقب لمدة 3 سنوات تقريباً في هامبورغ وبعد التحاقها بتنظيم إرهابي، وكيف لا تملك السلطات أي دليل على أن أعضاء داعش يغادرون ألمانيا ويدخلون إليها بدون أي مشاكل، وهل هو مستغرب بعد هذا أن تحدث هجمات إرهابية في أوروبا؟ بعد أن أصبحت قصة عبدي علنية وذلك في نيسان أبريل 2019، ظهرت معلومات جديدة عنها واتضح أنها بعد أن غادرت أراضي داعش في سوريا توجهت إلى السفارة الألمانية في أنقرة. قالت هناك إنها كانت في سوريا لكنها تريد العودة إلى ألمانيا وتحتاج إلى وثائق سفر، وقامت البعثة الألمانية بتلبية طلبها. هكذا عادت أميمة إلى ألمانيا بلا أي عوائق. هذا يعني أن السلطات الألمانية علمت في العام 2016 أن أميمة كانت مع داعش في سوريا وأنها عادت إلى هامبورغ، لكن يبدو أنهم لم يكترثوا لأمرها أو أنهم لم يكن لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليها. تغير ذلك بعد نشر قصة جنان عن هاتف أميمة المفقود، لأن آلاف الصور والمستندات من الهاتف شكلت أدلة دامغة لتوجيه الاتهام إليها. في سبتمبر أيلول 2019 ألقت الشرطة الألمانية القبض على عبدي ونقلت إلى سجن خاص، وأثناء محاكمتها استخدمت الصور التي وجدت على هاتفها كدليل، وحكم عليها في نهاية المطاف في العام 2020 بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف لانضمامها إلى منظمة إرهابية وارتكابها جرائم ضد الإنسانية. هذا العام وجهت إليها مرة أخرى تهم جديدة، حيث وجدت السلطات الألمانية أدلة على أن أميمة عبدي استخدمت 2 من الأيزيديات السبايا لتنظيف منزلها في الرقة، وحكم عليها الأسبوع الماضي بالسجن 6 أشهر إضافية بتهمة المشاركة في السبي. البنتين اللي هي أخذتهم لتنظيف بيتها بالرقة الأيزيديات كانوا موجودين بالمحاكمة بهامبورغ، وفي سيدة منهم كمان حكيت، لأن أميمة كانت عم تحكي خلال المحاكمة إنه هي بدها تحط هاي الفترة اللي كانت مع داعش بدها تحطها ورا ظهرها، وخلص بدها تطلع لقدام وبدها تكفي حياتها وما بدها تتذكر هيدي الفترة اللي عشتها. فواحدة من الأيزيديات حكيت وقالت إنه نحنا ما فينا ننسى، نحنا دمرنا أول شيء كطائفة ودمرنا بنات، لأنه أيزيديات يعني ما في عنا مجال إنه ننسى اللي قطعنا فيه، لأن اللي مرقنا فيه كان كتير صعب. فأنا سعيدة إنه هاي السيدة وسيدة تانية يعني قدروا ياخدوا ولو هيك شوي عدالة، لأنه إذا بتفكري فيها 6 أشهر بالنسبة للمساعدة بالسبي و3.5 سنوات بالمحاكمة الأولى، يعني عم نحكي عن 4 سنين كلهم على بعض، منهم كتار بالنسبة للإشياء اللي هي عملتهم، ولكن بضل أحسن من ولا شيء. بضل أحسن أنه في كتير نساء عم يرجعوا على أوروبا، عم يرجعوا على البلدان اللي هن فيها وعم بيقولوا نحن كنا بس زوجات قاعدين بالبيت، ما شاركنا بشي، ما حملنا أسلحة، ما قلنا علاقة، ما قلنا دور أبدا أبدا أبدا. والمحاكم خاصة الأوروبية إذا ما كان في دليل صور، إذا ما كان في دليل ملموس، فيديوهات، تسجيلات صوتية، ما فيها تحاكم هدول النساء. فبالتالي من هون كمان كان أهمية المادة الصحفية اللي قدمتها، واللي على فكرة عرضت كمان بقلب المحكمة، وتم يعني استخدام هيدا المادة بجزء أساسي خلال المحاكمة لحتى لإصدار الحكم ضد الأميمة. رغم أن عبدي اعتذرت للنساء الأيزيديات، لم يشعر الكثيرون في قاعة المحكمة بأن عبدي تعني حقاً ما قالته، ولا يمكن لأحد حتى محامي عبدي أن يضمن أن الاعتذار كان صادقاً وليس فقط وسيلة للهروب من حكم أقصى. وهكذا تكون قد انتهت محاكمة أميمة عبدي. عادة ما يتم الكشف عن الإرهابيين من قبل السلطات أو رجال الشرطة، لكن هذه المرة أدى تقرير صحفي إلى اعتقال وإدانة امرأة انضمت لداعش كانت ستهرب من العدالة لولا ذلك. سألت زميلتي جنان صاحبة التقرير السبب في سجن عبدي، ألا تخافين بعد هذا الصدى لتقاريرك؟ عم تسأليني إذا خفتي أو ما خفتي؟ طبعا أنا بنظر لهي القصة مثل أي قصة تانية غطيتها، واجبي أنا كصحفية أنه أنشر هيك قصص، وواجبي أنا إذا كان طبعا وصلت لأي دليل، مش بس فيما يتعلق بداعش، بأي من المناطق اللي أنا بروح عليها، أي التنظيمات اللي موجودة على الأرض. يعني أنا إذا بيوصل لإيدي مادة فيها دليل على أنه أحد الأشخاص أو أحد الأفراد مرتكب جرائم ضد الإنسانية، أكيد أنا من واجبي أنشرها. فأنا هيدي القصة منه استهداف شخصي بحق حدا، مثل أي قصة تانية اشتغلت عليها. أكيد بخاف مش بس من هالقصة، من كتير قصص أنا عاملتهم، خاصة وقتها بتكوني عم بتغطي أشياء لها علاقة بتنظيمات إرهابية، وأنا كتبت هيدا بالمقال اللي نشرته امبارح. بتخافي لأنه أنا كصحفية ما عندي سلاحي، إلا قلمي، إلا الكاميرا تبعي، إلا اللابتوب تبعي، بس نحن عم نتعامل مع تنظيمات للأسف. يعني بترهب الصحفيين وبدها تسكت الصحفيين وبتخوف الصحفيين وبتقتل الصحفيين، فهذا الشيء بخوفني أكيد. ويعني بس ما كان، يعني ما خطر على بالي أبدا أنه ما أنشر القصة لأنه أنا خايفة، لا، أنا اعتبرت أنه في مسؤولية علي، لأنه وصلتني هيك مادة، في مسؤولية علي أنه أكشف هيك قصة وخلي الرأي العام يعرف تفاصيلها، وكمان تنعرف أنه هي ماضيها أنه كانت مع داعش، لأنه يعني ما بتعرفي شو الاشياء اللي كانت مشاركة فيها وقتها كانت مع داعش. وبالفعل يعني اتضح على انه كان لها دور بعملية سبي مساعدة على سبي الايزيديات، بعملية تعريض ولادها للخطر، بعملية جرائم ضد الانسانية. هاي كلها اشياء كبيرة وهي كلها هي مشاركة فيها. لكن جنان تشعر بالفخر لنشر قصتها هذه التي أحدثت فرقاً في حياة الضحايا. خبرة أكيد أنا فخورة وأنا سعيدة لأنه نشرت هيك قصة، وأنه كان لي دور ولو كتير بسيط لحتى أحلل العدالة، خاصة بالنسبة للبنات الأيزيديات اللي هي استخدمتهم ببيتها بالرقة لتنظيف بيتها. وأنا من خلال تخطيطي بسوريا وبالعراق التقيت كتير ببنات أيزيديات، وكنت عم بسمع منهم بشكل مباشر عن طريقة المعاملة اللي تعاملوا فيها وقتها كانوا اخدينهم داعش سبايا، إن كان بالنسبة للمعاملة الزوجات الدواعش، كيف كانوا يغاروا منهم وكيف كانوا يعملوهم وكيف كانوا يضربوهم وكيف كانوا يشغلوهم بالبيت خدم، وكمان بالنسبة لمعاملة رجال الدواعش اللي كانوا يختصبوهم واللي كانوا يعني يستخدموهم كأدوات جنسية. فكان وأكيد ما بيخفى آلاف المفقودين لحد اليوم، وآلاف القتلى من الشباب ومن الأولاد للأقلية الأيزيدية، فأكيد هذا شيء كتير كان مهم. خلال المحاكمة كشفت كاتيا شونبرغ التي تعمل مع شرطة هامبورغ وحققت بدقة في قضية أميمة عبدي، كشفت عن المزيد من التفاصيل حول الفترة التي قضتها عبدي في سوريا مع داعش. ووفقاً لكاتيا، كانت عبدي فخورة جداً بوجودها في سوريا مع داعش وإنجاب طفل من دينيس كاسبرت، أحد أشهر قادة داعش الألمان. كما وأوضحت المتهمة في عدة مناسبات أنها استمتعت بوقتها مع داعش في سوريا، وقالت عبدي أنها قضت وقتاً رائعاً وليست نادمة البتة، وقالت بأن كل شيء يحدث لسبب ما. وكان سبب مغادرة عبدي سوريا في نهاية المطاف والعودة للعيش في ألمانيا مرتبطاً بزوجها دينيس كاسبرت، فقد نشب شجار بينهما لأن كاسبرت أخبرها أنه يريد أن يحصل على زوجة أخرى. غضبت عبدي وقالت إنها لن توافق على زواجه من امرأة ثانية. بعدها قامت عبدي بطرد كاسبرت من منزلهما في الرقة حيث كانا يعيشان مع طفلهما وأطفال أميمة الآخرين من زيجات سابقة. في النهاية غادرت عبدي إلى ألمانيا مع جميع الأطفال، بينما قتل كاسبرت في غارة جوية في سوريا أو العراق. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي وراء صليبي. شكراً لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.